الحديث ونشوف الأسئلة لو تسمح. يقول صاحب هذه الرسالة: نويت الحج هذا العام إن شاء الله، ولي مبلغ في البنك عبارة عن شهادات استثمار بفوائد، فهل يصح أن أسحب هذا المبلغ وأذهب إلى الحج، خاصة وأنه لا يوجد سواه معي؟ وإن لم يصح فما العمل كي تكون حجة مبرورة؟ يصح لك أن تسحب أو تحج بأصل المبلغ دون الفوائد. يعني نفترض أن أنت عندك شهادات استثمار ب10,000 جنيه، فوائدهم 2,000 مثلا، يبقى احنا مش عاوزين 2,000 دول، ما ينفعوش، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب، والحج لازم يكون بمال حلال. فوائد شهادات الاستثمار فيها شبهة، ناس بتقول حلال وناس بتقول ايه حرام، تبقى فيها ايه شبهة، وما الانسان ما يحجش بمال مشبوه. فيصح لك انك انت تاخد اصل المبلغ اللي انت دفعته، اللي انت اشتريت بيه، اما الفوائد فتجنبها وما تدخلهاش في مال حجك. نعم. شاب يعمل في مطعم في أمريكا، يتعامل في اللحوم من ضمنها لحم الخنزير وكذلك البيرة والخمور، أرسل إلى والدته بمصر مبلغا من المال لأداء فريضة الحج. شقيقه الموجود بمصر يسأل: هل تحج من هذا المال أم لا؟ مع العلم بأن حالتها المالية لا تسمح بالحج على نفقتها. خلاص ما تحجش، يسقط عنها الحج. ما دام الانسان فقير معهوش مبلغ يحج بيه يسقط عنه الحج، ربنا ما يسالوش عنه، لان ربنا قال: من استطاع اليه سبيل. المال اللي بعته الابن من اللي بيشتغل في امريكا، احنا مش عارفين مصدر المال. انتوا بتقولوا ده، انتوا بتحددوا مصدره، بيشتغل في مطعم وبيقدم لحم خنزير وخمره وحاجات زي كده، يعني اكيد ماله مال مشبوه، يبقى ما يصحش انها تحج بهذا المال المشبوه. نعم. سؤال: أثناء خطبة الجمعة أغمي على الخطيب وهو على المنبر ولم يستطع أن يكمل الخطبة، فما الحكم في ذلك؟ هل يكملها شخص آخر أو تعاد الخطبة من جديد؟ نرجو التوضيح، علما بأنه أغمي عليه بعد الانتهاء من الخطبة الأولى. ما يجراش حاجة، أحد الناس يصلي بالناس على طول، خلاص ما يجراش حاجة، يعني الخطبة هو خطب خلاص. الكلام ده لو اغمى عليه قبل الخطبه او يدوبك تشهد واغمى عليه، يبقى مفيش مانع ان في واحد يقول كلمتين: اتقوا الله يرحمكم الله، وكلمه ايه وحديث وخلاص، وبعدين تقام الصلاه ويصلي، ما جرش حاجه. نعم. تقول انها سيده تبلغ من العمر 47 سنه، متزوجه منذ 20 عاما، لها من الاولاد 3، وترغب ان تحج حجه الفريضه هذا العام، و تستطيع ماديا وجسمانيا، لكن زوجها يرفض سفرها بحجة احتياجه لها ولخدمتها، برغم انه بكامل صحته، وهددها بالطلاق، فما رأي فضيلتكم؟ لا تحج حج الفريضة لا تستأذن فيه زوجها، حج الفريضة لا تستأذن فيه زوجها، يتفلق. يمكن تروح تحج تراها تلاقيه مات خلاص، ولا طلقك ولا ملقك، من حد عارف. يمكن تحج انت تروح هناك تموت وتدفن في عرفه، ويبقى خلاص اتطلقت الدنيا بحالها باللي فيها. حج الفريضه لا يستاذن احد فيه احدا ابدا. انما لو حجيتي حج فريضه وجيتي عايزه تحج بعد كده حج نافله، ويبقى لازم هنا فيها استئذان ايه الزوج. لكن دي حج فريضه والمال مالك وانت مسؤولة عن الحج، كونه هددك بالطلاق بعد 20 سنة، ده راجل ما يسويش وما يستاهلش انك تخدميه ولا تبقي عليه حد. راجل بيهدد مراته بالطلاق اذا حجت حجة الفريضة وعاوزها تقعد عشان تخدمه، راجل غير امين عليها، ما بيحبهاش، مش خايف عليها من سؤال ربنا، ما يستاهلش انك تبقي عليه. واللي زي ده يهوش، بس يهوش، ولا هيطلق ولا هينيل، ده راجل فاضي. قول يا سيدي. بيقول صاحب هذه الرسالة: أثناء صيامه 6 أيام من شهر شوال، وفي اليوم الخامس راحت عليه نومة، وكان جنب، وقام في الصباح وتطهر وكان صايم وأتمم صيامه في هذا اليوم. يسأل: هل صيامه جائز أم يعيد هذا اليوم؟ لا، صيامه جائز، الجنابة ملاش علاقة، صيامه جائز إن شاء الله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة إن زوجته يونانية مسيحية الديانة، هل يوجد كتب لتعليم الديانة الإسلامية باللغة اليونانية؟ وإذا لم توجد فماذا تنصحنا بالاطلاع على أي كتب لفهم الإسلام؟ لا، ما عندناش كتب باليونانية، لكن عندنا كتب بالإنجليزية وبالفرنسية، فإذا كانت تعرف إنجليزي أو فرنساوي إحنا مستعدين ندي لك هذه الكتب مجانا، بنوزعها مجانا وبنبعتها للخارج مجانا، لكن يوناني ما عندناش يوناني. نعم. سؤال: ما حكم إخراج جزء من زكاة المال قبل حلول الحول إلى بعض الفقراء من ذوي القربى؟ ما فيش مانع. وهل يجوز إخراج جزء من زكاة المال أيضا لتجهيز بعض متطلبات مسجد بالبلدة؟ لا، علما بأنه يوجد بها مسجد آخر. لا، ولو ما كانش فيه ولا مسجد، يعني بلد بحالها ما فيش فيها ولا جامع يصح نمديه من الزكاة؟ لا، صلوا في الشارع، صلوا في الأرض الفاضية، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مال الزكاة لازم ياخدوا ناس، ياخدوا فقراء، ياخدوا مساكين، ياكل يلبس. إنما الصلاة نقدر نصلي في الجنينة، نصلي في الشارع، نصلي في الخرابة، ما دام المكان طاهر ما يجراش حاجة. لكن الجعان ده، الجعان يصلي ولا ياكل؟ ياكل ياكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بإيه؟ بالعشاء، كل الأول وبعدين صلي عشان تعرف تصلي، فما تبقاش أنت بتبني جامع والناس مش لاقي تاكل. لا، ما ينفعش. من مال الزكاة، لا، مال الزكاة له مصارف، مش من بينها بناء المساجد. نعم. سؤال: هل يجوز الصوم عن شخص توفي ولم يكمل صيام شهر رمضان الكريم؟ طب ليه؟ خلاص ما مات، هو مش مسؤول عن شهر رمضان، خلاص مسؤول عن الأيام اللي كان عايش فيها. يعني صام 10 أيام ومات، طب هتكمله 20 يوم ليه؟ ما خلاص مات، بتكملها له ليه؟ إنما لو إن الأم أو الأب مات وعليه صيام، فلا بأس من أن يصوم الابن أو البنت عنه. مات وعليه صيام، مش مات ورمضان لسه ما جاش أو مات في نص رمضان، لا. نعم، لأن فيها نص دي، وإن كان بعض الناس بيقولوا الصيام ده كان صيام نفل مش صيام فرض. بعض العلماء بيقولوا إنه الحديث خاص بالصيام النفل، لماتت أمي وعليها صيام فأصوم عنها، لكن احنا ما بنوافقش على الكلام ده، لانه ما تقالش لا صيام نفل ولا صيام فرض. هنضيقها ليه ونحددها ليه؟ ما نخلي رحمه ربنا واسعه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: اقرضت احدا من الناس مبلغا من المال كسلفه، وبعد فتره تتجاوز 3 سنوات رد لي المبلغ، فهل ادفع زكاه المال عن السنوات السابقه؟ ايوه طبعا طبعا، واجب عليك انت مش عليه هو. هو لا تجب عليه الزكاة، ده مقترض سالف، والزكاة تجب في المال اللي انت تملكه، هو لا يملكه، ده سالفه، وبالتالي تجب عليك الزكاة عن السنوات الماضية. نعم. هل ممكن أهب حجتي للرسول عليه الصلاة والسلام أو أحد الصالحين، خاصة وأنها الحجة الثانية؟ للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا لا، يعني أنا بستحي من هذا. والرسول احنا امرنا بحاجه واحده بالنسبه له، وهو الصلاه، الصلاه عليه، والصلاه عليه لا تزيد فضلا وانما تزيدنا احنا ثوابا، لان من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها 10. انما انك تحج وتهب حجتك لرسول الله، من انت حتى تفعل ذلك؟ وايه هي حجتك دي اللي انت هتحجها؟ شكلها ايه اللي انت عاوز تقدمها؟ جايز فيها اخطاء كثيره، جايز فيها جايز فيها جايز فيها، مش كده برضه؟ فأنا بعتبره هو حب، لكن بعتبره من باب سوء الأدب، سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا. نعم. سيدة تقول: ليس عندي مال لإخراج زكاة الذهب الذي أمتلكه وهو يبلغ النصاب، فما حكم الدين في ذلك وماذا أفعل؟ تبيعي، تبيعي، بيع جزء من هذا الذهب واخرج منه الزكاة، ده الاحتياط يعني. الاحتياط، انما ممكن تاخدي بقى بالمذاهب اللي بتقول انه مصاغ المرأة لا زكاة فيه، بس بشروط يكون اللي زيك متزين بيه، يعني بمعنى المستوى ده. يعني انت نفترض انك انت مستواك الاجتماعي ايه قد كده، اللي زيك بتسيغ بتلبس قد ايه، بدهب بكام، 1000 2000، انت بقى لابسة 10,000، يبقى تجب في زكاة. ليه؟ ما بقاش زينة بقى، بقاش زينة بقى ايه، بقى كنز. واضح ولا مش واضح؟ يعني واحدة جوزها موظف متوسط، عشان تلبس ذهب بتلبس سلسلة، بكام السلسلة دي؟ ب300 جنيه. خلاص لقيناها لابسة ذهب ب3000 جنيه. طب مين مرات موظف زيك لابسة ب3000 جنيه؟ مفيش حد. يبقى الذهب اللي انت لابسة ده ايه؟ كنز، تجي فيه الزكاة. لازم يبقى مشترى بنية الزينة عشان ما تجيبش فيه الزكاة. لكن لو الست شارية تقول لك والله ألبسه أزين بيه، ومنه للزمن، يعني منه زينة ومنه ايه اهو للزمن، خلاص وجبت فيه الزكاة على طول. يعني الشروط اللي شرطوها الأئمة اللي ما أوجبوش الزكاة في الذهب، حطوا شروط انه يكون في مستواها، ما يكونش فيه مبالغة، ان يكون مشترى بنية الزينة، ان تكون لابسة مش هلاف الدولاب، انه ما يكونش مكسور او اتكسر وما ناويتش اصلاحه. الشروط اللي موجودة عندك في كتاب الاسلام واركانه تقريها، هتجدي ان الشروط دي صعبة او ان الانسان يعني يحافظ عليها. والله حافظت على الشروط ما يبقاش فيه عليك زكاة تبعا لهذه المذاهب. الامام ابو حنيفة قال والله تجب الزكاة في الذهب، الشريات زينة، شريات زينة مش زينة كذلك. نعم. سيدة تقول أخرجت زكاة مالي في عملية لامرأة قريبتي تكلفت 3000 جنيه وفي بلد بعيد. السؤال هل هذا جائز؟ أيوة جائز، جائز. سيدة تقول يشتري يعني أنت ملكتها المال، يعني أنت اديتها الفلوس، هي بقى تعمل بيهم عملية، تبني بيهم بيت، تعمل فيهم زي ما عاوز. قد تكون أنت اللي دفعت بس بإذنها، فإذا دفعت بإذنها أصبحت أنت وكيلا لها، يبقى أنت هنا مش بتدفع زكاة، أنت وكيل لها في دفع تمن العمل. فاهم إزاي؟ يعني نفترض أن في واحد دلوقتي نفسه يحج حجة فريضة ومعهوش، وجيت أنا قلت له طيب أنا هطلعك الحج، تحب أطلعك الحج؟ قال لي آه. طيب أنا بقى لما هدفع له الرسوم بتاعت الحج ساعتها ما بدفعش زكاة مالي، بدفع إيه بقى؟ فلوسه، فأنا وكيل له في تسديد المبلغ. يعني بيشترط إذن الشخص اللي هياخد المال. واضح؟ نعم. سيدة تقول يشتري زوجي وهو يعمل ضابطا شرائط قرآن ويبيعها في الدول الأوروبية بأغلى من الثمن الذي يشتري به، فهل هذا حرام أم حلال؟ مش عارف، يعني ما لقاش غير دي، مش عارف. يعني يقول صاحب هذه الرسالة يعني أنا لا أستريح لهذا، أنا لا أستريح لهذا. أنت يعني لا أنت قريت قرآن ولا أنت قلت حاجة تنفع الناس، أنت بتتاجر بيها، يعني مش عارف، يعني أنت ولا مالكش فيها ثواب. يعني أول حاجة ما فيش فيها ثواب. بعد كده لو قلنا أنها سلعة هل يباح له ذلك؟ أعتقد أنه يباح له ذلك، زي الناس اللي بتتاجر في الحاجات دي، اللي بيطبع المصاحف، طبع مصحف وكلفه المصحف جنيه، باعه بجنيه ونص، ال50 قرش دي مكسب، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز؟ مش عارف، يتهيأ يجوز، لان لو منعناها مش هنلاقي مصاحف في السوق نشتريها، مش هنلاقي شرايط قران للشيخ الحصري او الشيخ عبد الباسط او مصطفى اسماعيل او ناس، يمكن مش هنلاقي. يقول لك وانا اطبع ليه وانا مالي، بدل مش هاخد، فاحتمال. فما فيش ما اعتقد انه ما فيش ما يمنع من طبع المصاحف وبيعها، من طبع أشرطة القرآن، أو يعني أنه يشتريها ويبيعها ويكسب فيها، أعتقد أنه ما فيش مانع. لكن ما يحطش في ذهنه أنه بقى بي بي بي بيدي شرط القرآن بينشر دعوة هياخد ثواب، لا. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة أعمل مندوب مبيعات ويعمل معي 3 من الزملاء، منهم واحد أخذ فلوس من أحد العملاء ولم يسددها للمكتب، وأنا علمت بذلك من العميل وقلت له فقال أنا أخذت المبلغ لأني محتاج له، فماذا أفعل؟ هل أبلغ صاحب العمل؟ طبعا هبلغ صاحب العمل، ما هو لازم، لأن صاحب العمل مستأمنكم على المال. وبعدين لو أنت ما بلغتش صاحب العمل، طب ما هو العميل هيبلغ، ما العميل هيبلغ، أمر طبيعي. ها؟ في الوقت نفسه لو أنت سكت قد تتهم أنت به، ف ما فيش مانع أنك أنت تبلغ صاحب العمل. نعم، أو تقول للعميل، تقول للعميل إن فلان ده خد الفلوس ما ادهاش المكتب، من فضلك بلغ صاحب العمل، تخلي العميل أحسن هو اللي يبلغ. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي عم مريض نفسيا وهو يعيش وحده، وكانت هناك دائما خلافات بيننا، وبعد وفاة والدي اشتدت هذه الخلافات، وأنا لا أزوره حتى أتفادى احتمال حدوث هذه الخلافات، فهل هذا يعتبر قطع صلة رحم؟ مش عارف، طبعا هو قطع، لكن هل له مبرر بالسؤال؟ ما هي الضرورات تبيح المحظورات، انت اللي تقدر مش انا. يصح كل ما تروح له هيسب الدين ويسب لك الدين ويطلع الناس يضرب عليك نار، يبقى كده هتوقعه انت في مشكل، هتكفره وتعرض نفسك للهلاك، يبقى ما تروحلوش. انما يصح تروح له يعاتبك وانت مكسوف من العتاب، طب ما تروح وتتحمل العتاب. مش عارف، انت اللي تقدر. انما ده قطيعة رحم، قطيعة رحم. هل هي مطلوبة؟ ما ساعات قطيعة الرحم تبقى مطلوبة، ساعات قطيعة الرحم تبقى مطلوبة باعتبار ان هي ده الوصل، هو ده ايه الوصل، فهمت ازاي؟ فواحدة مثلا امها بتحضها على السير في الطريق المعوج، فكل ما تروح لابها تجيب لها رجالة وعاوزة تحضها على الفسق والمعصية، تروح لما تروحش ما تروحش، ويبقى عدم المروح هنا صلة رحم ولا قطيعة؟ تبقى ده صلة رحم. واضح؟ المسألة متروكة لتقدير كل شخص. نعم. نقول في دعائنا دائما لله عز وجل: نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. ولي أصدقاء كثيرون لا يصلون، وقد دعوتهم مرارا للصلاة بعد أن من الله علي بالهداية، وهم الآن يستهزئون بي، فهل يحق لي أن أبعد عنهم مصدقا لدعائنا السابق، وإني أعمل سائق تاكسي عند أحدهم وهو أيضا لا يصلي ودائم النميمة علي ولا يتقي الله في عمله، فمن الممكن له أن يسرق من الناس في تصليحات العربة، وهذا على سبيل المثال، فرفضت العمل معه وهو يأتي إلي لكي أعود إلى العمل معه وأنا أرفض، مع العلم بأني بدون عمل، فهل يحق لي هذا؟ وهل هذا يعتبر رفض لرزق أرسله الله لي؟ أرجو الإفادة. خد بالك كلمة الرزق اللي أرسله الله لي، في ناس كتير بتغلط فيه. مثال ذلك: واحد ماشي في المسعى فلقى فلوس، بيحج بيسعى بين الصف والمروة لقى فلوس، خده مفرح وقال لك أنا استبشرت خير، وقال ربنا قبل الحجة بتاعتي وبعت رزق، وبعت لي إيه؟ رزق. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط. واحد راكب اتوبيس ولقى محفظه واقعه في الارض، خدها حطها في جيبه وسكت، وقال لك ده رزق ربنا بعته لي، ده العيال مش لاقيه تاكل، وكنت انا مش عارف مخي. ينفع كده؟ واحده يعني اتعرض عليها عمل غير شريف وفلوس قد كده، جالها عمل في الخارج في كباريه من كباريهات الشام، تسافر وتقول ده رزق ربنا بعته؟ رزق ايه؟ في ابتلاء، في حاجه اسمها ابتلاء وامتحان واختبار. موظف قاعد عمال يفكر ويحسبها باليمين بالشمال، مش عاوزه تيجي معاه، والعيال عاوزه مصاريف مدارس ومش عارفه تيجي معاه لا يمين ولا شمال، وقاعد عمال يدعو يا رب انا مزنوق ابعت لي، وانت بتقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ارزقني. وهو قاعد بص لقى واحد له مصلحه جه وراح فاتح الدرج وحاطط له 10 جنيه، والحمد لله ربنا استجاب دعائي. ينفع كده؟ لا، ده ربنا بيمتحنه. ها؟ لا يحملن احدكم ان يستبطئ رزقه، او اذا يعني لا يستبطئن احدكم رزقه، ولا يحملنه ذلك على انه يرتزق من الحرام، لانه فضل الله لا ينال بمعصيته. ها؟ فكنا احنا قلنا الكلام، فما نقولش ان ده رزق، لا مش رزق، الرزق لازم يبقى من حلال، لازم من سكة حلال. واحد بيشتغل سواق تاكسي عند واحد مالك التاكسي ده، مالك التاكسي مسيحي وانا مالي، انت عملك يبقى سليم، انت عملك يبقى سليم. يعني هل يجوز العمل عند المسيحي؟ نعم. هل يجوز لك ان العامل عندك يبقى مسيحي؟ نعم. اجازوها العلماء، يجوز للمسلم ان يعمل عند غير المسلم بدل بيعمل في عمل ايه؟ حلال، مش في عمل حرام. يعني مش ما بيذبحش خنزير، ما بيربيش خنزير، ما بيعملش خمره، ما بيشيلش خمره، ما بيشتغلش في كباريه، لكن بيشتغل في اجزخان. اجزخان فاتحها دكتور مسيحي، العامل اللي عنده مسلم يصح ولا ما يصحش؟ يصح. يصح. ممرض عند دكتور مسيحي يصح ولا ما يصحش؟ يصح. دكتور مسلم جاب ممرض مسيحي يصح ولا ما يصحش؟ يصح. فالمساله مساله نوع العمل، انت بتشتغل ليه؟ ما تقولش بقى ده رزق ربنا بيبعته. ها؟ انا مش فاهم كلامك، يعني انا مش فاهم رسالتك قوي. بتقول انه بيضحك على الناس ويقول لهم انه يصلح العربيه بفلوس كتيره. طب اذا كان هو مالك التاكسي يقول للناس، الناس مين الا اذا كان له شركاء وهو بيغش شركائه؟ مش عارف. يعني خد المبدا ده زي ما قلنا، ان احنا بدام شغلي انا حلال ما يهمنيش بشتغل عندي مين، اللي بشتغل عنده ده بيصلي ولا ما بيصليش مش موضوعي. كون الناس تستهزأ منك عشان ربنا تابع عليك وبقيت بتصلي، الاستهزاء ده هيعود عليهم بعد كده، لان ربنا بيقول عنهم من الذين كفروا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون والى اخر الايات. نعم. سؤال: هل يجوز لرجل لبس ساعة بها قطعة صغيرة من الذهب علما بأن بقية الأجزاء كلها من الصلب والجلد؟ لا لا، الذهب حرام قلة أو كثر. نعم. هل على كل فرد أن يتخذ مذهب يسير عليه أم يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ويأخذ بجميع الآراء؟ ما فيش مان يأخذ بجميع الآراء، ما يشترطش لون يبقى على مذهب معين، يبقى حنفي أو شافعي أو لا، ما يشترطش، بس ما يلفقش بين المذاهب، ما ياخدش الأسهل والأيسر من كل مذهب، ده اللي منعوه العلماء. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية إن الرجل إذا أصابه مرض في بدنه ثم أخذ شيئا من صداق زوجته واشترى عسلا وخلطه بماء شفي بأمر الله. أنا كيف؟ أنا برضو قلت كده. هو بيقول، هتقولوني اللي انا ما قلتوش، انا بقول بعض الناس بيقول، بعض الناس كلمه كده بخفف من وقع الخطبه. الخطبه كانت حاميه شوي، عنيفه شوي، والناس قاعده بقى والستات يعني كلام في الجواز واحده واثنين وثلاثه واربعه، فحبينا نخفف الوطع على الناس شويه ونخرج من الخطبه بقى، نخرج نلم الموضوع، نلمه ونختم بكلمتين عشان خلاص. فده رايي من الاراء مع الناس بتقوله، مش انا اللي قلت. بيقول انه ربنا لما قال كلوه هنيئا مريئا، يبقى معنى كده انه بيبقى حلال قوي وصرف قوي ولا مضره فيه ولا داء فيه ومحمود العاقبه وما الى ذلك. فقال لك لو اصيب بمرض ولا حاجه ياخد شيء من الصداق وحط على شويه عسل على شويه ميه كلام، مش معنى كده انك تروح لمراتك بقى تقول لها اديني جزء من مهرك وتشتغلوا في النصب بقى او الاحتيال. ايه بقى عاوز يقول ايه سؤال؟ كيف يتخذ الرجل من مؤخر صداق زوجته؟ من ايه؟ من مؤخر صداق زوجته. لا من المؤخر ما ينفعش يا اخوي، الكلام مش من المؤخر، والمؤخر هي خدت حاجه عشان الكلام ده من المقدم اللي اديته لها. نعم. تحدثتم. كيف يتخذ الرجل من مؤخر صداق زوجته؟ من ايه؟ من مؤخر صداق زوجته. لا من المؤخر ما ينفعش يا اخوي، الكلام مش من المؤخر، والمؤخر هي خدت حاجه عشان الكلام ده من المقدم اللي اديته لها. نعم. تحدثتم فضيلتكم في تفسير آيات الجمعة الماضية عن المهر والصداق، ففي هذه الأيام يتفق العريس مع أهل العروسة على مهر معين ويدفع هذا المبلغ كاملا، لكن عند كتابة العقد نجد أنهم يريدون كتابة مؤخر صداق. أولا، هل هناك فرق بين المهر والصداق؟ المهر هو صداق، اسمه مهر، اسمه صداق. ثانيا، لماذا يكتبون عليه مؤخر صداق مع انه دفع المهر كاملا؟ اللي بيكتبوا مؤخر صداق بيكتبوه عشان يبقى حاجز، حاجز من طيش الزوج، بمعنى لما يبقى متجوز وحاطط على نفسه مؤخر 1000 جنيه يبقى يفكر 1000 مره قبل ما يرمي من الطلاق كده بسهولة على مراته، يقول هجيب 1000 جنيه منين؟ فالأب عاوز يطمن على بنته، خصوصا لما يبقى الراجل غريب مش معروف أو مش مأمون أو مش قريبهم أو مش دمهم أو أول آخره أو هي عادة، فيكتب مؤخر صداق على أساس أنه يبقى إيه يحكمه شوي، زي القايمة بتاعت العفش. مفيش زوج هيتجوز مراته وياخد العفش يبيعه، ما يحصلش ويبات على البلاط. إنه بيكتبوا القايمة ليه؟ يكتب القايمة ويكتب مؤخر صداق كتكتيفة للزوج علشان ما يبقاش طايش، ما يعني ما يبقاش يهدم بيته بسهولة. لكن الصداق منه العاجل ومنه الآجل، ما فيش بأس، ممكن كله عاجل، ممكن نصه عاجل نصه آجل، ما فيش بأس، عادة يعني اعتدوها المصريين. نعم. يسأل أيضا هل يعتبر هذا المؤخر دين على العريس؟ المؤخر ده ولا دين ولا حاجة، المؤخر ده عمر مراتك ما هتاخده إلا في حالة واحدة بس، إذا طلقتها أو إذا أنت مت وسبتها تاخده من التركة. يعني واحد كاتب مؤخر صداق 1000 جنيه لمراته ومات وساب 10000 جنيه، قبل ما نقسم ال 10000 جنيه هندي الألف دي للزوج، يعني ده دين يستحق بأحد الأجلين، الموت أو الطلاق. نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية عند الكلام عن العدل بين النساء إن العدل في كل شيء، النفقة والمبيت والوقت والحب، وكيف الحب وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان معفي من العدل في القسمة، معفي، بدين ربنا قال ترجي من تشاء، وأنا قلتها على المنبر، كون هو بيقول هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك هضما لنفسه، إذا كان هو أصلا مش مسؤول عما يملك يبقى الزاحب مسؤول عما لا يملك، لكن هذا هضما لنفسه تواضعا لله. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان بيقوم الليل حتى تورمت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكور. فهو لا مؤاخذ لا في اللي يملكه ولا فيما لا يملكه، يبات عندي دي ما يباتش، ما تقدرش تقوله انت ما بتش عندي زي التانية ليه، فما نقدرش ناخد دي قياس، ما نقدرش ناخد دي ايه قياس، بيقولها زي ما قلنا اضمن لنفسه، وانه كان بيعدل بمنتهى العدل زي ما قلنا حتى في الوقت وحتى في القعدة، بيضرب المثل والقدوة انه رغم انه مش مكلف الا انه عمل العدالة دي، فما بالك بقى بالمكلف. ادي ما فيش رباط بين دي وبين دي. طبعا مسألة الحب القلبي ما لا تملكه، وبعدين الآية هنا بتتكلم على إطلاقها، على إيه إطلاق، فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا في إيه؟ في كله، واضح؟ لما حنوصل بقى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، نيجي لدي بقى ونقول إيه؟ نقول إنه هو نوى أن يعدل بقى في البداية، أتجوز طيب هعدل، هيحصل كذا كذا كذا، خفت من إن أنا ما أقدرش أعدل حتى في الحب، أعمل إيه؟ بلاش منها بقى، واضح؟ لكن إذا اضطر الإنسان للزواج لظرف من الظروف أو الآخر فتزوج، في الحالة دي فوجئ بأنه قلبه بيحب دي أكتر قوي من دي، هنا في الحالة دي يبقى عمل إيه؟ يبقى وقع في المحظور، ما كانش قصده. يبقى من البداية أنت خايف أنك ما تعدلش، ابعد، واثق في نفسك أنك هتعدل إن شاء الله وأنك هتبقى صح إن شاء الله ونويت على هذا فعلا وتزوجت على نية العدل، ما فيش فيه الخوف، ففوجئت بان معامله دي غير دي وان دي خلتك تحبها اكتر، فوجئت بذلك، يبقى تعدل في ايه بقى؟ في المال، في الوقت، في الفراش، في الفراش، في الجماع، في كل شيء تعدل، لكن قلبك ميال هنا غصب عنك بقى، اهي دي تبقى غصب عنك، وضحت ولا لسه؟ يبقى الايه الاولى اللي بنتكلم فيها كانت الجمعه اللي فاتت قبل الزواج بيحذرك خلي بالك، ان كنت مش هتظن انك لا تعدل بلاش، واضح؟ الآية ديكها بعد الجواز، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميه. فهمت ولا لسه؟ زي ما راح الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله عندي 8 نسوة، فقال له اختر منهن 4. اللي هيختارهم بقى يختار مين؟ الصغار الحلوة اللي بتسمع كلامه، مش كده برضو؟ اختار الأربعة وساب 4. الأربعة اللي اختارهم بقى مش هيقدر يعدل في الحب بينهم، لأنه غصب عنه دول معاه وعشرة وفيه ميل قلبي. أهو ده إيه؟ أهو ده يتقال له بقى فلا تميله كل الميل. فهمنا؟ واحد بيتجوز وبعدين مراته ما بتخلفش، وثبت لدى الأطباء إن هي ما تخلفش، والعيب مش منه منها، فتزوج بأخرى عشان يحس بأنه أب ويجيب عيال، يتجوز هنا لضرورة، ونوى أن يعدل. لما اتجوزها بقى وحبلت وجابت له عيل، بدأ يبقى لها وضع يختلف، بقوا 2، ما بقتش واحدة، قلبه مال. قلبك مال غصب عنك مش بإرادتك. واضح؟ نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول إنه جه من القاهرة مخصوص عشان يسأل سيادتك هذا السؤال. بيقول إنه صاحب، أنا كنت في القاهرة يا ابني يوم السبت، كنت سألتني. نعم. بيقول إنه صاحب مصنع ملابس جاهزة، ومطلوب منه توريد شورت حريمي لأمريكا ضمن صفقة، هل ذلك مباح أم لا، مع العلم إن هذا الشورت لا يتم بيعه في بلاد المسلمين؟ والله هو سؤالك الحقيقه يعني صعب صعب صعب. ليه؟ لانه بيجرني النقطه خطيره فيها خلاف، وهي هل الكفار مخاطبون بالفروع ام لا؟ بمعنى في مثل يقول ايه، ليس بعد الكفر ذنب. هل الكافر يسأل عن الصلاة؟ ده السؤال. يسأل الكافر عن الصلاة؟ لما لم يصلي؟ هو في بعد الكفر ذنب؟ خلاص هيسأل ربنا، زي ما ربنا بيسأل أهول أهل النار عذابا لو كان لك ما في الدنيا كله تفتدي بيه؟ قال له أفتدي بيه؟ قال له سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم؟ قال لا تشرك بيه فأبيت إلا الشرك، أو فأبيت إلا أن تشرك بيه. مش هيسألوا عن الصلاة. ففي بعض الناس بيقول أن الكفار غير مسؤولين عن الفروع، اللي هي فروع العقيدة اللي هي الصلاة والزكاة. فإذا كان الكفار غير مسؤولين عن الفروع يبقى حكم، وبالتالي كون بقى الأمريكانية تمشي عريانة في الشارع تنحرق، كونك تعمل لها شرط تعريها بدل ما هتتعرى في بلاد الكفر، خلاص وضحت ولا لسه؟ شكرا. بقول السؤال صعب. طيب الناس التانية بتقولي أن الكافر مخاطب بالفروع مسؤول عنها. أهو رأي تاني أهو. يبقى مدام الكافر مسؤول عن الفروع، يبقى الكافر مسؤول عن عدم الصلاة ومسؤول عن عدم الزكاة، وتبقى المرأة الكافرة مسؤولة عن عدم ستر عورتها. فإذا كان الكافر مسؤول عن الفروع يبقى ما يصحش تعمل الشرطات لستات أمريكا، وإذا كان الكافر مش مسؤول عن الفروع يبقى تعمل لهم مايوهات والشرطات والبيكيني وعمل زي ما انت عاوز. وضحت ولا لسه؟ عشان كده قلت ان سؤالك صعب مش قادر اجاوبك، مش عارف. فافضل افضل انك تسأل ادارة الفتوى بالازهر الشريف، ما تقولش اللي انا قلته ده، مع رجاء يعني انك ما تقولش ان انا قلته ده. انت تروح تسألهم هذا السؤال، والفتوى في الازهر لها ايام، الحد والثلاثة لها والسبت لها ايام، ومكانها موجود وعاملين لها مبنى جديد حلو قوي، واللي بيروح بيسأل على طول بيجاوبه. فياريتك تسأل هذا السؤال وتشوف هيقولوا لك ايه وترد علينا، يبقى احنا برضو ايه هنستفيد، هناخد فكرة، هنستفيد وناخد فكرة، نشوف ايه وجهة النظر، مش كده برضو؟ وما خاب من استشار. لكن زي ما قلت لك سؤالك صعب، مش قادر اجاوبك. مش قادر اجاوبك ليه؟ لان للنقطة دي الكافر مسؤول عن الفروع، فاهمني ولا مش فاهمني؟ بدل مسؤول عن الفروع يبقى ما يبقى ما ينصحش للكافرة انها تمشي عريان في بلاد الكفر، فاهم؟ طب انت هتساعدها انها تمشي عريان وتعمل لها الشرط، يبقى ما ينصحش. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طب لو ان الكافر مش مسؤول عن الفروع كفاية ليس بعد الكفر ذنب، ودي كفرة واللي شايفها كافر. لا هو هيتسأل يتقال له ما غضتش بصرك ليه عنها، ولا هي هتتسأل ويتقال لها لبست الشرط وما لبستيش ال ال ال ال السروال ليه. طب ما اعمل لهم بقى، ما اعمل لهم واكسب والبلد تكسب بالتصدير وما الى ذلك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هل بقى انا افتي ولا ما افتيش؟ اتوقف، صح، اتوقف. وانت بقى تسأل ادارة الفتوى يقوم هم ايه من غير ما تقولهم اللي انا بقوله ده، نشوف هم هيقولوا ايه. طبعا هم علماء وعلى مستوى راقي من العلم، فنشوف هيقولوا ايه وتقول لنا، ويبقى افادكم الله. نعم. ذكرتم فضيلاتكم في سورة النساء ان للرجل ان يتزوج بأربعة استنادا للآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة ولما تزوج أربعة كما جاء في الآية؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة زواجه زي ما قلنا مش تسعة بس، دول كانوا 13. ده التسعة دول مات عنهن صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ماتوا هم على ذمته تسعة، اللي ماتوا هم على ذمته تسعة. رسول الله حالة خاصة، حالة خاصة ليه؟ لأن ربنا قال له كده: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، تكرير عشان يوري لك الخصوصية، إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. طبعا نقول طيب ليه كان كده؟ ليه بقى؟ أقول لك ليه. هل كان يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة واحدة؟ لا. كان يصلح له زوجة واحدة إمتى؟ إمتى؟ قبل ما يبقى نبي، وبعد ما بقى نبي وكان الدين المطلوب كلمة التوحيد فقط والصلاة. ولذا كانت معه السيدة خديجة، لم يجمع عليها حد لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. واضح؟ مما يدل على انه هو عليه الصلاة والسلام ما كانش يعني له الرغبة الأكيدة في انه تعديد النساء. لكن الزواجات اللي تمت بعد كده كلها تمت بأمر الله وبإذنه وبوحي منه. ليه؟ بدأ بقى ينزل التشريع، بدأ ينزل التشريع. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بدأ ينزل المعاملات والأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم الرجال حواليه بيسألوه وبيقول لهم، وقاعدين حواليه ووقته معاهم. الستات مش بيشوفوه، ما بتتحش لهم الفرصة، وإن أتيحت تستحيي المرأة أن تسأل. في الفراش مع الزوج كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ وهل يحرم لها الفحش من القول؟ وهل الست تسأل مين؟ تسأل ست، تسأل ايه؟ ست مين؟ ام مؤمنين. لو كانت ام المؤمنين واحدة ما تقدرش تجاوب على ستات الصحابة كلهم، وقتها ما يتسعش لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللناس دي كلها. واضح؟ فكان الستات اللي اتجوزهم النبي صلى الله عليه وسلم دول وسيلة لنشر احكام الدين بين النساء. ما تستحيي النساء ان تسأل عنه، وما لا تستحيي ان تسأل عنه ولا تتح لهن الفرصة في السؤال. وضحت؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما كلم النساء بتوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واضح؟ فأمرهم ربنا بالإبلاغ والتبليغ. ولذلك هتجد حديث كتير في البخاري عن اللي السيدة عائشة، عن أم سلمة، عن سيدة حفصة، عن وعن وعن. ده اللي اتقال، اللي ما اتقالش أكتر. وضحت ولا لسه؟ نعم. لم يبق إلا طبعا ده طبعا بالإضافة لحاجات كتير قوي، من ضمنها أنه كان الزوجات اللي بيتجوزهم لها أسباب، كانوا فيهم كبار سن، واللي مات عنها جوزها شهيد، واللي واللي واللي، فكان بيرفع مقامهم ويرفع درجتهم ويحسس الصحابة ان فلان ده العظيم ده اللي استشهد في سبيل الله مراته ما جعتش من بعده، مراته ما تشردش من بعده، دي بقى ارتفع مقامها، بقت من امهات المؤمنين. ها؟ حاجات كتير، اسباب كتير وحكم كثيرة، لكن كل زيجة من هذه الزيجات كانت بامر من الله عز وجل. نعم. نلبي رغبة بعض الإخوة من هذا المجلس فنقرأ الفاتحة وندعو بالشفاء للدكتور عبد المقصود ولجميع أخواننا المرضى. أيوة، الفاتحة، ربنا يشفي مرضانا جميعا ويفرج كرب أبنائنا وكربنا جميعا. هو انتوا عارفين طبعا اول الشهر هيبقى الساعة هتتغير، والمغرب هتبقى على 8 الا ربع وحاجات زي كده، والعشاء تبقى 9 وكذا. فطبعا كالمعتاد احنا بدام غيروا الساعة بيبقى معاد الدرس بتاعنا الساعة 6:30. طبعا مش التلات اللي جاي بقى، هبقى التلات اللي ايه اللي بعد، لكن التلات اللي جاي معادنا الساعة 6 برضو. احنا طبعا نصلي العشاء ان شاء الله وتنقلبوا الى بيوتكم راشدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.